كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا البارح تكلمنا على المنطلق الثاني يعني الآداب، الآن وصلنا فنحن البارح قال ابن جماعة من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل اليسير من الحلال، وخلق الحلال ما يأكلش بزاف، ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، إن لا شربتي بزاف إلا أكلتي بزاف لا بد تشرب بزاف، وكثرته جالبة للنوم إلى عملك المعدة خصك تنعس، والبلادة وعتكون البلادة في القرب ما بقاش نفهمها، وقصور الذهن وفطور الحواس وكسل الجسم لأنه ممتلئ بالطعام، هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية. يعني اللي بيقرأ يطبق حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث للأكل والثلث للشرب والثلث للنفس، ولا عمرت بطنك بزاف لا بدات تشرب بزاف الا شكليتي وشربتي لا بدات تنعس الا نعستي، مشات الفطنة مشات الفهامة مشى كل شيء. ثم قال يعني ابن جماعة ومن رام، ثم قال ومن رام الفلاح في العلم، اللي بغى يفلح معنا في العلم وتحصل البغية ويحصل ذاك الشيء اللي بغى هو منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم، هو تياكل بزاف ويشرب بزاف ونعس بزاف، وقالك بغى ينال العلم فقد رام مستحيلا في العادة، يعني كيطمع في المستحيل. ثالثا التواضع للعلم والعلماء، الإنسان يتواضع للعلم والعلماء ويحترم الشيوخ، لأن كل من لم تحترمه لا تستفيد منه شيئا، إذا كنت تحترم شيء ما تستفيد منه شيء أبدا. قالوا العلم حرب للفتى المتعالي، العلم حرب للفتى المتعالي، العلم في حرب الإنسان اللي تيتعلم وتيعطي القيمة النفس القيمة اللي ماشي ديالته، السيل حرب للمكان العالي، والسيل يعني الوادي الأحمر في حرب المكان العالي هو اللي كيطيح. فينبغي لطالب العلم أن ينقاد لمعلمه، عيط له هذا الشيء قرب وراك من اسمك هذا اللي تيعاون هذاك، عيط عليه يلا. فينبغي لطالب العلم أن ينقاد لمعلمه ويحترمه ويحترم الأوامر دياله ويشاوره في أموره، يشاوره في بعض الأمورات اللي استعصت عليه هو يشاور المعلم دياله، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، كما أن المريض سينقاد الطبيب الحاذق اللي هو متخصص اللي قال له يديره. أما طلب العلم بفهم احترام الأساتذة والعلماء هذا ما من نوال. قال الشافعي رحمه الله أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، قال كنفاً هي النفسي لكن النفس يكرمها ولكن تكرم النفس التي لا تهينها ولكن تكرم ولن تكرم النفس التي لا تهينها يعني لا ما هنتش نفسك وحقرت نفسك المتواضع ما يحترمكش الناس وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام كل الأداب والاحترام والكلام بشوية والسؤال بالأداب ما تقولوش فين كان الدليل أعطينا الدليل وكذا إلى آخره ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته وتعتقد أنه هو فيه الأهلية هذا العلم اللي فيقرك وأنه فيه رجحان على الأقران ديالو في هذا الميدان لكش باش اخترتي باش تقرأ عنده فهو أقرب إلى انتفاع به وهذا إذا عملت هذا هذا هو باش انتفع منه ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه وهذا السبب باش داكش اللي سمعتيه منه تترسخ في الذهن ديالك وتفهمه ولما كاينش احترام ما يستفد منه حتى حاجة وقد كان بعض السلف إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء بعض السلف إذا مشى المعلم ذلك يصدق شي حاجة وقال اللهم استر عيب معلمي عني يا رب استر العيب ديال المعلم عني ديالي باش ما نشوفهم شيء لأن إذا شتي العيب يقولك الشيطان شوف نقصها تيفعل تيفعل تيفعل يعني تيعطي صدقة ويطلب الله تعالى يستر العيب ديال الشيخ ديالو عليه ما يشوفهم شيء ولا تجهل بركة علمه مني وما تدافش البركة ديال في العلم ديالو مني أبدا يا ربي خلي بركة العلم ديالو عندي قال الشافعي رحمه الله كنت أصفح الورقة أصفح الورقة بين يدي مالك لأن الإمام مالك هو الشيخ ديال الشافعي رحمه الله قاس بدأ نشوف الورقة رحمه الله سطحا رقيقا فيه بشوية هيبة له لئلا يسمع وقعها باش ما يسمع شيء لقاء ديال الورقة تقلبه كل شيء يكون فيه الرفق والأدب وقال أحمد بن حنبل لخلاف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك الإمام أحمد قال لهذا العالم هذا الشيخ دياله أنا ما نجلس إلا قدامك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه أمرنا الله تعالى باش نتواضعوا الإنسان اللي كان تعلمه منه أما تقول هذا الحديث صحيح يقول الله ضعيف هذا ضعيف ولا هذا كبيد عارفين غير الضعيف هم الصحيح وما عارفين شيء وقال الربيع والله ما اشترت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هبة له هذا الربيع هذا يقرأ عن الشافعي قال ما كان قد شرب الماء قدامه لأن تنحترمه تنخاف منه وفي وصية جامعة للإمام علي رضي الله عنه قال أشقى من حق العالم عليك قدتوا مثلا تواضعوا وكل فيكم الأدب وسمتوا غيظوا بالله تسير في العلم لكن في الجبروت وعدم الاحترام وكذا لا ما كانت حاجة أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية تسلم على الناس وتمشي لذلك الشيخ ديالك كل ذلك مثلا تمشي تبوس له يديه تسلم على الناس كلهم ولكن الشيخ ديالك خصص له التحية ديالته كما كيدير الولد المرضي دابا يدخل على الناس وكثير به فيهم به تسلم على الناس كم ينوصل به يقسل يديه تحية خاصة. وأنت سنسى أمامها ما جلسي في الطرف جلس قدامه ولا تشير لما عنده بيدك ما تشيرش بيدك قدامه ولا تغمز من الذي عينيك عنده وما تغمسه بالعين ديالك لشي واحد عند الشيخ ديالك ولا تقلن قال فلان من خلاف قوله شو يضربك الله تقول له لا سمعتي من لا العالم فلاني راه قال خلاف ديال هذا الشيء اللي قلت له يا استاذ هذا من قلة الحياة والأدب. ولا تغتابن عنده أحد إذا كان الشيخ ديالك عندك تغتاب شي واحد ولا تكلم شي واحد ولا تسار في مجلسه مجلس ديالو ما تقدرش تقول لشي واحد ما عرفاش قلتي ليه ولا تاخذ بثوبه شدوا بالثوب ديال العمس وتجروا له جلبته ولا تلح عليه اذا كسل عيان ما فيه ما يجاوبك ما تلحش عليه خليه ترسع اخرى وما تقولوش عطيني الدليل ترسع اخرى وبالادب وبالكيفيه اللي ما تقدموش شيء ولا تشبع من طول صحبته ما تستغنيش عن طول الصحبه ديالته كل قتي دائما تجلس معاه لان تستفد منه بحال واحد الشجره ولا الثمار دائما كتسقط الثمار منها فانما هو في النخله تنتظر ما تسقط عليك منه شيء هو بحال النخله اللي طيبه فيها التمر كتسنى غير تحت التمر تاكل رابعا ادعو حقوق معلمك عليك تعطيه الحقوق اللي كيسلك معلم ديالك تعطيه الحقوق اللي كيسلك على طالب العلم ان يتحرر رضا المعلم وان خالف راي نفسه معناه طالب العلم خصو يتحرر بزاف باش يرضي المعلم ديالو وان خالف راي نفسه واخا خالف النفس ديالك فإنما هو يرضي ربه برضا معلمه ترضي الله تعالى بالرضا ديال المعلم ديالك إذا أرضى لك المعلم ديالك رابط حتى الرضا ديال الله وعليه ألا يفشي سر معلمه إذا اشتشي سر عند المعلم ديالك عندك تفضحه ولا تقول للناس مثلا غلط الشيخ ديالك قدامك شرب بليسر انسى شتي تقول للناس كيشرب بليسر وأن لا يغتاب عنده أحد قلناها وأن يرد غيبته إذا سمعها سمعتي شي واحد يتكلم في الأستاذ ديالك الشيخ ديالك رد عليه ما تقبل له شيء لأنه أنتم ما تعاونوا فإن عجز فرق ذلك المجلس ما أنت القدرة باش تربطي تكلموا فيه الناس يلا خرج من ذاك المجلس هذا لأن الحق ديال المعلم ديالك راه بحال ديال الوالدين ولا أكثر وأهل ممن ينقل السوء ويسعى بالنميمة بين أهل العلم والفضيحة الشباب اللي يتكلموا في العلماء ويطعنوا فيهم وينسبوا لهم المعايب حال الطائفة اللي في مكناس الآن فجعوز واحد ستة الناس ولا ثمانية ولا بحال هكاك الفاكهة ديالتهم هي اللحوم ديال العلماء فيقطع رحمهم الموصولة وتقطع الرحيم اللي هي توصلات. وقد ابتلينا في هذا الزمن بأمثال هؤلاء الشباب الآن ما عبكم عن بعثة يدهدر في العلماء. فكم من خلافات نشبت بسبب هؤلاء النمامين، شام الخلافات تنشب بسبب النميمة. وليته صمت فنجا، كل إنسان سكت بعدين جاء. وليته أمسك لسانه ولكن ذهب الأدب، الأدب والاحترام ديال الناس الكبار. خلي العلماء كاع ديال الناس الكبار شيبانيين لا بد يحترمون، فأحراه العلم. ومن الأدب كذلك أن لا يدخل عليه بغير إذنه. شتي عنده الدار مثلا ما تدخلش إلا بالإذن. وإذا دخلوا عليه جماعة، يدخلوا عليه جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم. يقول حداه وعن أخري ولي ولي. وإن بغي أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافيه. الشيخ ديالك ما تقولوش أنت ولا فيك ولا كذا، ما تخاطبوش بخطاب بتاء الخطاب. تاء الخطاب أنت. ولا يناديه من بعد، ما تعرف عليه من اتساع. وبعد عليك أصلاً هذا ماشي من الأدب. وأن يسميه في غيبته باسمه. يعني لا غيب عليك ما تسميش باسمته عند الناس. قول شيخ الفلان ولا أبو كذا ولا ما تسمي شيء. واحد المرة قال لي واحد تليفون صغير، قال لي واش كاين إبراهيم؟ المولهم قالوا في الحياة زعما الأدب والسلفية هو نعيطوا للناس العلماء والكبار بسميتو بالاسم المجرد، لا هو السلفية عندهم. ما سميش في الغيبة ديالتي باسمه إلا مقرونا فيما يشعر بتعظيمه. أبو فلان ولا أبو معاذ ولا كذا ولا شيخنا ولا كذا. وحتى الآن إلا بغينا نذكر الشيخ ابن باز رحمه الله ولا شيخ، ما تقولش ابن باز. واش أنت بيتك وتقول الشيخ قداش في العالم ابن باز؟ ولا الشيخ الألباني ولا شي حاجة. قال الألباني تبارك الله تبارك الله. هذا بغير يقول الشيخ رحمه الله وصافي. كان يقول قال الشيخ أو الأستاذ. أما قال ابن السوء أو قال الإسماعيلي أو قال إبراهيم هذه فضيحة، هذه ماشي أدب. وقد نكون البارح من تيجي ولا سيدي اللي يعلمكم سلموا عليهم. تغيب عليكم شحال دابا غيب عليكم إسماعيلي؟ 3 شهور. منين يجيو لنا ولا بنعتو ولا شي حاجة تبدا تشوفوا فيه تبرقوا فيه. هذا شي هدف ديال طلاب العلم هذا ولا اللي يبغى يقرا القرآن ولا. وعلي أن يصبر فلم ينل العلم إلا بذل النفس. واصبر الشيخ ديالو صلبه ولا عيره ولا ولا ولا فيصبر على شدة شيخه به. إذا كان الشيخ شديد اصبر. هذا اللي قطعنا الأسروال ديالو قبيلة سو ما يخدمش وخصين تات الأمر صباح لقاه مخيط القوس هو اللي باقي مخبى حتى هو مخيط. غلقنا عن تسر والتولى نقتله. فإنما يريد به الخير لم الشحر حل والدين. أنا شو يريدين تدربوا ولدهم وزعم بغضا ها ما حبات فيهم بغوا يصلحوا يصلحوا ليش كيدربوهم ايش ما يقولوا بسالة. قال ابن جريج رحمه الله لما استخرج الذي استخرجته من عطاء رحمه الله الذي برفقي به قال العلم تعلمت من عطاء استخرجته منه بالرفق واللي هنا نعم سيدي نعم كذا كذا بس تخرج العلم دابا بقدر بغيت تحلبها بدات تدوز عليها يداك وبالتي هي احسن شويه ولا ضربتيها تمشي للحليب إذا ضربتيها بالعصا ضربتيها وبغيت تحلبها ما يجيش الحليب مزيان. خامسا التحلي بأدب مجلس العلم. يتحلى الإنسان بالآداب ديال مجلس العلم. أولا يكون متربع ما يطلق لا رجله ولا يتشي حاجة وما يفكش عليه يدي يفعل هذا. كل إنسان متربع يجلس متربع إلا إذا كان هناك عذر من مرض أو شيء آخر. ينبغي لطالب العلم أن يدخل على معلمي وهو كامل هبة الهيئة الهيئة مزيان معناها تلبس مزيان وتلبس حويجاتك على كل حال ودير تاكا ودير سميتو على كل حال تكون محترم ماشي سروال مشرفل والراس عريان وسميتو والجاكيطة ماشي علم هذا. فارغ القلم من الشواغل ما يكون عندك شغل اخر الا عندك شغل اخر ما تستفدش. متطهرا متنظفا كن مضي متنظفا بسواك وقص شاربي. هنا كان خلاص كبير عنده شارب يقص الشارب ديالو والدفار ديالو وازالة كاريه رائحته اذا في شي رائحة يبيه معها تجلس مع الشيخ ديالك ما يشوف لا دفار كبار ولا شعكوكة ولا شي حاجة. ولا تخترق بالناس بل يجلس حيث انتهى به المجلس. ما تخترق رقاب الناس تجي مثلا تجلس في من القتيل بلا صغير ما تجيش لقدام. بل يجلس حيث انتهى به المجلس الا ان يصرح له الشيخ بالتقدم والتخطي. اذا قال له الشيخ دخل اجي اجي يجي أو يعلم من حالهم إثارة ذلك أو يعرف بأنه يسمحوا له يدخل ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا. يسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويخص الشيخ بزيادة إكرام يزيد الشيخ ديالو شي سلام آخر وكذلك يسلم اذا انصرف. كذلك عنده شغل بغى يدير شي حاجه ولا بغى يمشي يسلم وياخذ الاذن ماشي اللي بغى فيكم من الدبيت والدين وصافي هكا وصغير حتى قلا نغلم لا ارفع صباك حتى يعطيك تاخذ الاذن. ولا يقيم احدا من مجلسه ما تقفش واحد باش تجلس له في مدعو. فإن تراه غيره بمجلسه لم ياخذه الا ان يكون في ذلك مصلحه للحاضرين. خير يبغى الانسان يخوي لك البلاصه ما تجلس فيها سوى الا في مصلحه للحاضرين. مثلا جا واحد الاستاذ دخل عند الناس كثار وبغى يدير الدرس مثلا خرجوا للمدعو باش يجلس باش يعلم الناس. بأن يقرب من الشيخ ويذاكر مذاكرة انتفع بها الحاضرون. ولا يجلس وسط الحلقة إلا للضرورة. وسط الحلقة إذا مس حلقة ما يجلس الإنسان فسطها إلا للضرورة. ولا بين صاحبيه صاحبين. والذي ديال الناس تيحبو باش يجلسو في مرة واحدة جي انت دير لهم جلسة تجلس بيناتهم. لا. وحتى في الجمعة ما تفرق بين صاحبين. إلا أن يرضاهما. لأن صاحبين إلا برضاهما سوى إلا بغاو. وإذا فسح له قعد وضمن نفسه. وإلا داروا لك الطريق البلاصة بيناتهم جلس ولكن ضمن جمع نفسك ماشي توقع سنوك وتوقع الكادي وسميتها تديرهم كاع البلاصة اللي كانوا داروا لك فيها بلاصة. وإن بغى أن يذكر للمجلس ما تكونش من المتأخرين دائما تكون من الأولين لا بغيت تتعلم. ويحرص على القرب من الشيخ لأن اللي جا الأول لا بد يقرب للشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة. ولو كنت بعيد ما تفهمش بزاف. وهذا بشرط أن لا يرتفع في المجلس على أفضل منه. ولكن ما ترتفع شيء في المجلس على اللي أنت هو أحسن منك. ويتأدب مع رفقته. يتأدب الإنسان مع الطلبة اللي يقرأ معه. شو تكبر عليهم ولا يحقرهم. وحاضر المجلس قال لي حاضر المجلس نحترمه. فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه. لأن إذا احترمت هذا راح احترمت الشيخ واحترمت المجلس دياله. وإذا قعد قعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. ولا جلستي تجلس الجلسة ديال اللي كيتعلم ماشي اللي كيعلم. بغيتي تسول مثلا هذا تجي تجلس على الكبيك قدامه هذا السؤال خاص تجلس قدامه على الكبيك ماشي تجلس متربع متجبر كما فعل جبريل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرفع صوته رفعا بالغا ما ترفع الصوت بالذات من غير حاجة. ولا يضحك ما تضحكش في المجلس أبدا. ولا يكثر الكلام بلا حاجة. الكلام اللي ما فيه حاجة ما فيه فايدة ما تكترش فيه. ولا يعبث بيده ولا غيرها ما يلعب لا بيديه ولا بالحيطه ولا بالتوب ديالو ولا بالطقيع. ولا يلتفت بلا حاجه لما عنده الحاجه ما يلتفت. بل يقبل على الشيخ مصغيا اليه. يقبل على الشيخ وبيتصمت ويشوف فيه لان الشوفان تعاون على السمع. اذا كنت هكا ولا لا ما نسمعش مزيان. يعني البصر والأذنين تتعاون على السمع على الفهم. وإذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها فعليه أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها. الشيخ يعرف فيها أنا ترجع الحديث أنت تتعاوني هذه خلق الحياة. وخفت إذا شيء تقول ما تعودوش خلي ثانية كما تتحفظوا. زعما راني حافظ بحالك. وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يزيد انتظره ماشي يغضب. ايوا زينا كاع ما جا هو. ايوا صافي. وتقلق. انتظر. ما عرفتيش من العذر اللي حصلوا. ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ. وما تفوتش الدرس ديال الشيخ إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت في عينه سواء زيد انت في الوقت اللي ما تجيش فيها تجي في الوقت فتجي هو. فلا يشق عليه بطلب الإقراء في غيره. سادسا أدب السؤال العالم. إذا بغيت تسول شكون الأدب اللي تدير لها احنا حتى يديه ما تهز تتكلم من لها. ينبغي لطالب العلم أن يغتنم سؤال معلمه عند طيب نفسه. من يقبل لك السؤال عاد قبل السؤال. إذا ما قبل سؤال ولا غادي تزعزوف داك السؤال ولا بغي تختبره ولا لا. وفراغه منتظر فراغ ديالو وعليه أن يتلطف في سؤاله ويحسن خطابه. وتلطف السؤال وتقوله بالآداب وتحسن الخطاب ديالك مع الأستاذ. ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه. الحاجة اللي مشكلة عليك ما تستحيش منها قولوا ولكن بالآداب. بل يستوضحه أكمل استيضاح. فمن رق وجهه رق علمه. سمعنا رقع استحى اذا انا ما غاديش يتعلم. ومن رقع وجهه عند السؤال ظهر نقصه. اللي ما كيسول شيء وما كيتعلم شيء ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. من يتكلموا الرجال يتجمعوا الناس يتبدا يهضروا في واحد الماده انت ساكتهم ما عندك ما تقول ما تعلمتي والو. وقال واذا قال له الشيخ افهمت قالك الشيخ واش فهمته فلا يقول نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم. قول شويه مازال ما فهمت شيء مازال مشكل عليا. وعليه ألا يستحي من قولي لم أفهم. أستاذ ما فهمش هذا المسألة. لأن استثابته واستثاقه يحصل له مصالح عاجلة وآجلة. فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق. من العاجلة حفظ المسألة وسلمته من كذب لأن إذا قلت نعم ما فهمتش ولا كذبتي ونفاق بإظهاره والنفاق بإظهار أنا فهم وما فهم شيء ما لم يكن فهمه. ما تقولش فهمي إلا إذا فهمتي. فين؟ ومنها اعتقاد الشرع اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه. من تقول مثلا شيء تعرف منك الشيخ شيخ اعتناءه يعرف الاعتناء ديالك والرغبة ديالك وكمال العقل ديالك والورع ديالك وعرف بأن ماشينا ما كتنفق شيء. قول ما فهمتش. ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما. يحاول الإنسان يثبت الصواب والصح في القلب ديال الإنسان ما يحفظ المسألة إلا وهي صحيحة. واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعليه أن يساعد شيخه بالإجابة بعد سؤاله. سولتيه وبدات عينه ولا سولتيه. وهذا البشر الآن وهذا الشباب وهذا سميته كيعطيك شي واحد سؤال تجاوب واحد آخر مازال ما جاوبتيه أنت. يا لا يسأل عما لا يعنيه. حزن لما تعنيك ما تسولش عليها. انت ما عندك دابا لا ريبة ولا تجارة ولا شي حاجة، ما تسقسيش في الريبة، ماشي شغل كذا. شو اللي وصلتيه من الكتاب؟ اعتني بالحاجة اللي وصلتي عليها الآن. فلا يفترض المسائل وتفرض المسائل اللي ما موجوداش، بل يسأله عما يفيده في آخرته. تاع السؤال لما فيه فوضى ما فيه خير. لا يريد على شيخه الشبهات ابتغاء تعجيزه. وجيب له بعض المسائل بس تاع الشيخ ديال الاستاذ التي تحملكم. ولا يسمى عنده من يخالفه لئلا يحرجه. انا شقت لكم مساله مثلا الان تقول لي لا العالم فلان قال بخلاف هذا، هذا ماشي من الادب. ما تقول له لا عالم قدام الشيخ ذاك، ما تجيب انت واحد اخر. بغيت واحد اخر سؤال عنده. سابعا عدم التسويف واغتنام الاوقات. التسويف معناه احترق الدات تبغى تغدات. فلا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائده، فليتخير افات. قال حاجه اللي تفوت عن وقتها في افات المصائب. وكفى انه يضيع عليه من الفوائد ما كان يمكنه الايمان بها لولا تقصره وكسله. فانه ضيع من الفوائد الحوايج اللي يمكن يحصلها وكل ما قصر شيء، ما حضر شيء ولا كيتاخر في الدرس ولا. قال الربيع لما ارى الشافعي اكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمام به بالتصنيف. احنا ما وصلناش. قالت الرابعة هذا كلمه ديال الشافعي ما عمري شتي تاكل بنهار ولا نائما بالليل اهتمام به بالتصنيف. خدام يلف كتب. فينبغي ان يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط. وفين تكون التحصيل؟ في وقت الفراغ والنشاط الذهني. وحال الشباب، ما حد انت شاب عاد تحصل، لا بقى حتى تصيف فاتك الفوت. قال ومن يقول ان صغيرنا صبروا ثم اوطعوا الله حين اكبروا. قال انا صغير دابا نصبر حتى نكبر وارتاع الله تعالى. ومن يقول ان صغيرنا صبروا ثم اوطعوا الله حين اكبروا فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق ومطمس. لا خير في من لم يسب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. اللي ما سبش مازال صغير ما فيش الخير وما تيشوفش العيوب ديالي. طيب وحال الشباب وقوة البدن ما لبقيت حتى تعيا ونبهة الخاطر وقلة الشواغل. ما تكون الشغل داكشي باش تيختاروا الناس الليل يتحصل العلم والحفظ، لا سيما السروية قبل الفجر قبل العوارض البطالة وارتفاع المنزلة. لأن غادي تجيك العوارض اللي تمنعك أو ترتفع المنزلة ديالك، ما بقاش ترتفع باش تتعلم. إذا تعلموا واحد نتوما صغار ومسالمين. قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا. قالوا الفقه بل تكونوا من جماعة ديال القبيلة صافي ما بقات ما تقراوا. قال الشافعي رحمه الله تفقه قبل أن ترأس. قال الفقه بل تكون رئيس ديال شي حاجة. فإن رأسته فلا سبيل إلى التفقه. صافي خلاص سلموا الدفدر عاد بقي عاد يقرأ لك شعر. ولعل البعث على ثقل معلمك، البعث على ثقل المعلم ديالك واحترامه وذي حقه ينفع من معرفة شأن العلماء، ينفع لأن نعرف الشأن ديال العلماء أنهم نجوم ديال الدنيا، العلماء نجوم ديال الدنيا، والنجوم فيهم الكبار فيهم صغار، ماشي تقولوا هذا العالم صغير حتى لا ماشي ذوك الكبير، ماشي العالم كبير، تعلم انت عن الصغير وتعلم عن جنيته، ان العلماء النجوم ديال الدنيا، تيبدلوا الظلام وتيرجموا الشياطين اللي تيبدلوا الدين، ها وتيزينوا الارض بالعلم بحال النجوم بالضبط، النجوم يهتدى بها في البر والبحر ورجما للشياطين وزنة لسماء الدنيا، العلماء كذلك. ماشي لما لقيناش العالم كبير ما نقراوش، لا، ومنزلتهم في شريعة الإسلام، لا عرفتي منزلة ديال العلماء راه غادي احترم الشيخ ديالك. وكثير يخلط بين التقر والتعصب، كاين التقر الاحترام وكاين التعصب، تعصب مديس، وهذه آفة الجهل وسوء النية. فأنت حين توقر معلمك فتوقر وتحترمه فإنما تطيع الله ورسوله وتلتزم بشريعة الإسلام التي أوجبت عليك ذلك، لأن أوجبت عليك باش نحترموها العلم، اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فطاعتهم ليست مقصودة لذاتها، ديك الطاعة ديال العلماء ماشي مقصودة لذاتها، بل هي تبع لطاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم، أهل طاعة الله اللي يعلمون الناس معاني الدين ديالهم، وانت يحرصوا كل قدر سن عندي فرغوا في الناس، لا هو العالم. أما أستاذ يقول صدارك هذاك، أستاذ يقول صدار وهذاك ما يقول شيء، هذاك صافي شديت الوظيفة وصير في حالة، هذاك شي ما كان تعجب. ويأمرونهم بالمعروف وينهم عن المنكر. فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده، أي طاعة العلماء، يعني في طاعة الله. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء جميعا، وكذا الحافظ ابن كثير وابن القيم رحمهم الله وغيرهما. فطاعة العلماء تبعا لطاعة الله تعالى، معناه ما تعطيش العلماء وما كتحترمهم شاهد وكتسبهم وتكلم فيهم، معناه راه ما طيع على الله ولا الرسول. في العلماء بمثابة الأذلة، بهم يعرفوا حكم الله. واش بعد اللي جاي يعرف حكم الله؟ العلماء هم مثل الدليل، هم اللي يوريك حكم الله، ويستعان بفهمهم لفهم مراد الله تعالى، ويستعانوا بالفهم ديال العلماء السلف الصالح والعلماء الكبار باش نفهموا حنا، ماشي غير نجيو نفهم. كما جاء الشيخ ديال جماعة التبليغ، كنت مخال أمة وخرجت لي الناس فهم منها الخروج، شو إذا خرجوا في البوادي والمدن، هذا هو معناها، بالمعنى ديالها ماشي هو هذا. وكنتم خير أمة ظهرت للناس، أنشأه الله تعالى. ومراد رسول أسلم لا أن طاعته مقصودة لذاتها. ومن هنا يتبين الفرق بين التعصب للآراء والأشخاص، كيف الفرق بين التعصب للآراء والأشخاص وبين الاستعانة بفهم هؤلاء العلماء للدلالة على الطريق. مثلا تنقول لكم حنا عرفنا العلماء الكبار، مثلا نستعنوا بالفهم ديال الشيخ ابن باز رحمه الله وديال الشيخ الألباني وديال العثيمين وديال، نستعنوا بهم باش نفهموا، ماشي نتعصبوا لذاك الشيء تيقولوا، لا، فنستعنوا بالفهم ديالهم لأنهم غلبونا شيوخ ديالنا وقراو مزيان لأنهم الثقات ورثة الأنبياء المشهود لهم بالعدالة. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. شي تفهم لينا أنت تجيب واحد كلمة تفهمها على غير ما فهمها العلماء الكبار، إذا لاش تكون أنت؟ ما يجوز هذا. قال ابن القيم رحمه الله: وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية لشهد الله تعالى العلماء قائما بالقسط الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم عدهم الله تعالى وشهد لهم بالقسط والعدل. ثم إن الله خص دون سواهم بفهم آياته، خصهم الله تعالى من غيرهم بفهم آياته، فخواص الأدلة وهي الأمثال تضرب للناس كلهم، ولكن تعقلها وتفهمها خاص ولكن تعقلها وتفهمها خاص بأهل العلم. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا تقرر هذا الأمر فينبغي أن تعلم واسمع أولا أن الناس في شأن تقل العلم والعلماء بين طرفين ووسط، كاين اللي تجفى عنهم وكاين اللي تتعصب لهم بزاف وكاين الوسط، وخير الأمور أوسطها. فقوم الغلاة قد جعلوا العلماء قداسة بحيث لا يسألون عما يفعلون. صافي دلها دلها العالم سواء أو جولة صحيحة، هذا تعصب ما يجوز هذا. فمثل هؤلاء اليهود الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أو كالرافضة، شكون هم الرافضة؟ الشيعة قبحهم الله، الذين جعلوا لأئمتي منزلة لا يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل. عفاش قال الخميني لعنة الله عليه؟ قال لك الأئمة ديالنا تعداو الأنبياء والمرسلين لعنه الله، وزاد في حقه في النار إن شاء الله. أطلنا شي كاغذ باش نعلموا هذا الشيء، شي ورقة. وقوموا نهدروا مكانة العلماء، شي قوم ثاني يهدروا القيمة ديالتهم كاع طيحوها مرة واحدة، ما يسووا عندهم العلماء والو. قوم تعصبوا لهم وقوم احتقرهم وقوم سفجر وقوم توسطوا. وسمموا العقول تحت شعارات براقة مثل لا تهانوا في الإسلام. شو يقول لا تهانوا في الإسلام؟ زعما نحترمهم، علاش نحترمهم؟ علاش؟ هذا حرام، ما يجوز. لا بد من احترام العلماء، اللي فوق منك كاع شويه احسن منك بالايه ولا شي فايده احترمه. لا قدسة لاحد في الاسلام، هذا اللي كيكره العلماء اللي يقولوا هذا الكلام. ومثل هؤلاء الخوارج الذين لم يرفعوا بسادات علماء الصحابه راسا. الخوارج قاعد مدوها في الصحابه، وراه عندنا الخوارج دابا نيت واحد الجماعه دابا في الكنيسه هنا مصيبه. وأهل الحق بين هذين الطرفين، أهل الحق في الوسط، شوف. فحفظوا لأهل العلم أقدارهم، احفظوا القدر ديالهم ومنزلتهم، وعرفوا أنهم أدلة على حكم الله، هم اللي تورون أحكام ديال الله، فلا قدسة لهم في ذواتهم ولا عصمة لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش اللي معصوم. فعرفوا الرجال بالحق لا الحق بالرجال، نعرفوا الرجال بالحق، اللي تقول الحق نعرفوه، باش نعرفوا الحق بالرجال لا. قال هذه فلان لا، قال هذه فلان إذا كان صحيح صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الأثار. قال مالك قال هذا قال هذا، لا، الحجة في الأثار اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم. بقي شوية هنا ما مشاش الحل. ودنوت نبرت هذا